دكتور محسن العواجي، تشكلت لجنة الدفاع عن حقوق الشرعية وكنت واحدا من المؤسسين في عام 1993، وأعلن الدكتور محمد المسعري ناطقا رسميا باسمها، ثم ما لبثتم أن اعتقلتم الواحد تلو الآخر. ما الذي حدث في ذلك الاعتقال؟ طبعا الدولة قامت بتصفية جميع الحسابات معنا في هذا الموضوع، يعني كل نشاط عملناه وكل شيء كتب عنا فيما مضى أنهته الدولة في تلك يعني الحق الفترة اللي بقينا فيها بالسجن لديها. يعني كأنها كانت تنتظر فرصة. فرصة، نعم، وجاءت هذه الفرصة. طبعا بطبيعة الحال أننا نحن ندرك حجم المؤاخذة الرسمية علينا في موضوع الشريط المجهول هذا، وبالتالي بطبيعة الحال أننا كلنا يعني نكون يعني نتنازل ونقبل يعني بالوضع اللي انتهينا إليه. طبعا انتهينا إلى أنهم أخذوا علينا إقرار بانسحابنا كلنا من لجنة الحقوق الشرعية، كلنا. ووقعتم؟ كلنا وقعنا، كلنا دون استثناء. وكلنا وقعنا اعتذار عن الشريط، كلنا بمن فينا سعد الفقيه، وأخصنا سعد الفقيه لأنه بحكم أنه الآن خارج المملكة ويمكن يعني يقول لا ما وقع، لا وقع يعني سعد الفقيه. وأنا أصلا يعني، وهذا الحقيقة يعني نوع من هذا يعني من سجل التاريخ، يعني أنا أصلا أنا وسعد يعني كنا آخر حصنين في أي نشاط نرى بأنفسنا أننا آخر حصنين، وبالتالي فأنا أذكر أنني ما بدأت بإعطاء إفاداتي إلا بعد أن رأيت إفادته بخطه الذي أعرفه طبعا. وكانوا يتعاملوا معنا بطريقة حضارية يعني في السجنة الأولى بلا شك، وبالتالي هم بدل أن يضغطوا علينا بالطرق المعروفة أطلعوني على ما فعله الإخوة، ولا ألوم الإخوة أبدا لأنه معروف أي عمل جماعي يعني بدأ في الانفلات إذا انتهى أمنيا، معروف أنه انتهى يعني. فخرجنا من السجن بعفو ملكي، ليس مسموح لنا أن نعمل أي شيء بطابع سياسي تقصد؟ أي نعم. ومن هنا جاءت فكرة مكتب خارج المملكة العربية السعودية اللي هو مكتب اللجنة اللي فيما بعد يعني راح الأخوان اللي هو سعد الفقيه ومحمد المسعري إليه بالتنسيق، ثم بدأت قصة أخرى. طيب ماذا حدث لكم أنتم في الداخل في تلك الأثناء؟ تفرق لا أولا الذين سجنوا فقط هم من لهم علاقة بالشريط، وأضيف إليهم ثلاثة من الإخوة الخاصين بلجام بلجنة الجامعة للإصلاح والمناصحة، يعني جاء بهم حتى ينهى الموضوع نهائيا. طبعا وفعلا انتهى الموضوع يعني في وقتها. بالنسبة طبعا عملية السجن هذه أوجدت نوع من الخمول والبرود عند الناس وإعادة الحسابات، وأن الدولة فعلا ستسجن وأنها سجنت أساتذة في الجامعة، إذن الدولة ما عندها سقف معين للسجن. طبعا بينما الناس يعني يتداولون يعني ويفكرون، قمت مع الدكتور سعد والدكتور محمد الحضيف يعني عكفنا على الترتيب والتنسيق لإنشاء مكتب في لندن. طبعا محمد المسعري كان في السجن، احنا طلعنا هو تأخر ما خرج معنا، لأنه يعتبر محمد المسعري علشان يعدله إيش ما قلت لك في حلقة سابقة، يعدله صك يعني حكم شرعي في المحكمة على أنه معتزلي يجب أن يتوب، لأنه يعني لابد أن نشوه نحن بفكرة معتزلة. ولا شك أن هذا شائب بالنسبة لنا يعني كفكر سلفي إصلاحي كذا، وجد بينهم معتزلي، هذا يصد عنا كثير جدا من الكوادر العلمية اللي لها موقف من المعتزلة وموقف من حزب التحرير تحديدا، أيضا نص على حزب التحرير بأنه عضو في حزب التحرير إلى آخره يعني. بعد هذا في الواقع يعني احنا عكفنا على الدراسة على أساس أنه لما يخرج محمد المسعري نرتب السفر. طبعا في وقتها لم يكن هناك شخص يحمل كاريزما قوية جدا مثل محمد المسعري، لأنه تعلم كما حصل له وبيانات حقوق الإنسان وكلامه مع هيئات العامة وترى يعني نطقه باسم لجنة الدفاع عن حقوق الشرعية، أعطى له بعد محلي وعالمي لا يضاهيه يعني لا آخر يعني. وكان سعد الفقيه غير معروف يعني مغمور داخل المملكة، يعني لا أحد يعرف حقيقة سعد الفقيه كان يعني يعمل بجد وكان من أنشط القوم حقيقة يعني، لكن هو من بين النشطاء. لكنه جماهيريا غير معروف، يعني ليس صاحب محاضرات ولا خطب ولا له مواقف مثلا لوحده معلنة. وهل كان المسعري معروفا؟ طبعا المسعري معروف جدا، لأن المسعري عرف أولا يعرف شعبيا بأن المسعري كان جريئا يعني في كل شيء، أحيانا بحكمة وأحيانا بدون حكمة، يعني مع تقدير الدكتور أبو ماجد يعني. ولكن عرف أكثر لما أصبح ناطقا باسم لجنة الدفاع حقوق الشرعية التي تعاطفت معها الأمة، والتي يتصدرها من الشيخ بن جبرين والشيخ عبد الله الحمود التواجري والشيخ عبد الله المسعر، يعني أسماء معروفة لها ثقلها في المجتمع. طبعا احنا رتبنا، وأعتقد أني فصلت هذا في أكثر من مكان كيف رتبنا وكيف نسقنا وكذا إلى آخره، كلنا يعني وصلنا إلى قناعة بأن المملكة لن تسمح لأحد بأن يتكلم بأي رأي في الداخل. يعني بعبارة أخرى، ذهبت أزمة الخليج واستقرت الدولة وعادت الدولة حساباتها من جديد ورجعت إلى قواعدها الأولى، أو اقتربت من الرجوع إلى قواعدها الأولى، وهذا الذي لا نكن نريده نحن صراحة، لأنها كانت متنفس لأننا نريد أن نحافظ على بعض الشيء. فقلنا أن أفضل طريقة أننا نفتح مكتب خارج المملكة، وليكن هذا المكتب امتدادا لهذا النشاط ضمن ضوابط هذا النشاط ضمن ضوابط الشرع من إلى كما اتفقنا عليه طبعا. وهذا الذي لم يحصل الآن، وهو سر الخلاف الذي حصل بيننا في الداخل وبين الأخ سعد الفقيه. لكن أين ذهب كل هذا الزخم الذي كانت تتمتع به هذه الحركة منذ بدايتها؟ لا بد أن نفرق بين جانبين للنشاط. في جانب في نشاط دعوي تربوي، في أيضا ممكن تسميه وعظي علمي، هذا أصلا موجود وهذه الدولة ما عندها مشكلة معه. وفي جانب مؤسسي حركي سياسي إصلاحي، هذا هو الذي قاده التكنوقراط، ولكن التكنوقراط ما كان لهم أن يقوموا بهذا العمل لولا أنهم استعانوا بالله ثم بالجيل الأول من الدعاة وطلبة العلم الذين أضفوا عليه نوع من الشعبية والشرعية. ولذلك الجزء يعني لما تلاحظ أن العمليات النوعية اللي صار، مذكرة النصيحة، خطاب شوال، لجنة الدفاع حقوق الشرعية، وحتى مكتب لندن الآن على تحفظي عليه، هذه كلها ما قام بها دعاة، يعني أصلا لم يقم بها الدعاة، قاموا بها تكنوقراط ولكنهم بدعم واستفادة من الدعاة، لأنهم يرون أنهم لا يمكن أن يقوموا بها التكنوقراط. طب هل ينفض الدعاة عن هذا المشروع؟ هم لم ينفضوا في الواقع، هم بقوا في مكانهم، لكن في جانب معين لا يمكن نحمل الدعاة. يعني مثلا لما رتبنا مكتب لندن، ترتيب مكتب لندن له تبعات أمنية، يعني اللي سيعمل في الداخل في مكتب لندن له تبعات أمنية، ليس بالضرورة أن يقتنع فيها كل داعية وكل طالب علم، لكن على الأقل يعني هم يعني وضعناهم في الصورة يعني على الأقل. طيب الآن مكتب لندن طلع سعد الفقيه وأجا وفتح المكتب، طلع سعد طلع محمد المسعري ناطق رسمي. لا سعد الفقيه جاء أول، جاء نعم معلش، سعد الفقيه خرج بطريقة نظامية، محمد المسعري هرب عن طريق اليمن، والملتقى كان في في في لندن. سعد لا يمكن أن يعمل شيء بدون المسعري في وقتها حقيقة، وهذا متفق عليه ويعرفه سعد أصلا، وكنا مضطرين للمسعري أصلا للكاريزما حتى يختصر الطريق نوعا ما. لكن سرعان ما حصلت أشياء هنا في لندن لا أعرف تفاصيلها بالواقع بين الأخوين، لست في صورتها يعني. لا لأني كنت في السجن، وكانت تأتينا الأخبار ونحن في السجن عنهم، وكانت يعني أشياء. خلينا بس نرجع خطوة إلى الوراء، لما تأسس المكتب هنا، هل دورك في الداخل كان التواصل والتنسيق معه؟ لا، ليس فقط دور التواصل، الاتفاق في بيتي بيني وبين الدكتور سعد الفقيه والدكتور محمد الحضيف على أن رئاسة هذا المكتب دورية، وأن الرئاسة في السعودية، وأن الذين خرجوا إلى لندن هم تنفيذيون. الرئاسة في السعودية ليس لأني أنا في السعودية أكون رئيس، لا، أو أن سعد أو أن هو كلجنة رئيسة كان عبد الله المسعري. عبد الله المسعري كان إيش رئيس اللجنة العامة، لكن مكتب لندن هذا كإدارة. نعم، ولا رئيس لجنة، لا كإدارة. فمن كان في ذلك الوقت رئيسا؟ اقترح الإخوة إنه السنة الأولى أنا أكون أدير المكتب من الداخل لسببين: الأول أن الشأن هو شأن الداخل، والثاني لأن علاقتي بالدعاة وطلبة العلم هي أقوى من علاقة الأخوين. طبعا سعد الفقيه يعرفهم، لكن الأجواء بينه وبينهم غير طبيعية، يعني غير نزعة الأخ سعد الفقيه، يعني لا تجعل بعض الدعاة يرتاح لها. أنا أذكر واحد منهم بدون ما أسميه، لما طلبت منه أن يؤازرنا يعني ويدعمنا ولو معنويا، اشترط على أن يكون التواصل من خلالي لا من خلال سعد، لكن قضية شخصية يعني. أخبرت سعد فضحكنا كلنا، يعني قضية لا أقف عندها، لا أنا ولا سعد في حينها في الواقع، لكن الذي جعل الإدارة في الداخل، لأن المعني هو الداخل، والشيء الآخر أنه يعني الدعم كان متوقع أنه يستمر وتواصل من الداخل. طبعا هذا الذي كان ولم يدوم أصلا إلا بضعة أشهر لأنه أصلا حصل الاعتقال وحصل. كيف حصل الاعتقال؟ ما هي ظروفه؟ الاعتقال أولا حصل أنه كل نشاطي اللي كنت أعمله طبعا كان مكشوفا، ولا أدري هل هو كان مكشوفا من الداخل أم من الخارج، لكن كله كان مكشوفا. ولذلك يعني بلغني أن أن أن يعني أن أن أن أن, أن, أن يعني أن أن يعني قبل يمكن يوم أو يومين فقط من اعتقالي بلغني أن الأمر مكشوف، ولم كن أتوقع أن الاعتقال سيكون في صبيحة ذلك اليوم الذي خرجت فيه من شقتي إلى المسجد أصلي الفجر، فلم أرجع إلى ذلك البيت إلى اليوم، لأن أهلي أصلا طردي منه بعد أن سجنت، ولم أكن أعلم بأني لن أخرج إلى النور إلا بعد أكثر من 4 سنوات من مسيري إلى صلاة الفجر ذلك اليوم. طبعا الاعتقال في السعوديه معروف انه انت بتقول ان النشاط كان مكشوف، ايش هو النشاط؟ ايش كانت طبيعته؟ النشاط اللي كنت انا اللي كنت يعني اللي حملت مسؤوليته اللي هو التواصل المعلوماتي والمالي مع سعد الفقيه في لندن. يعني كنت تمول المكتب من الداخل؟ طبعا انا كنت اجمع ترسلون له المال. نعم انا كنت اجمع تبرعات من اشخاص يعني اقنعهم واحيانا احرجهم، وبعضهم يعطي وبعضهم لا يعطي، وبعضهم انه عمل مثل هذا مكلف جدا. هو مكلف امنيا لا شك، لكن هم بالواقع انا كنت، وهذا الذي يعني حز في نفسي فيما بعد وجعلني يعني اعتب على الدكتور سعد الفقيه، انما كنت احمل هذه الرساله الى اناس يعني احترموا وجهه نظري واحترموا يعني مصداقيتي، فانا عرضت له الموضوع في اطار معين، اننا لا نخرج عن الدوله، واننا لا نطالب باستبدال الحكم، ولا نهدد وجود الحكم، ولا الى اخره، وانما نريد اصلاح من اشياء في اشياء ضروريه لا بد ان نقوم بها بدون اذن الدوله، يعني نطالب الدوله بدون اذنها لان الدوله لن تسمح لنا بذلك. فالناس تعاطفوا في خلال هذا الاطار، فلما حصل هناك تجاوزات وخروج عن هذا الاطار رجع الناس الي ولاموني، والى يومي هذا انا الام على اشياء كثيره، الى درجه انه ما اخرج في قناه فضائيه في برنامج مفتوح الا وياتيني شخص من هنا وهناك، ما موقفك من سعد الفقيه؟ ما رايك بسعد الفقيه؟ يعني علما بانه هذا الامر بالنسبه لي يعني واضح جدا، رايي بسعد الفقيه مثل رايي باي انسان كنت اتفق معه في الماضي على اشياء، ومقتنع باعمالي معه في اشياء وعمله معي في اشياء في الماضي، ولكن لا يعني هذا انني مقتنع معه في كل شيء، بل هو يعمل أشياء أنا أعترضها بشدة وأعلن اعتراضي عليها بشدة، وأعلنتها في كل مناسبة، خاصة حينما يكون هناك لغة غير حضارية غير راقية في الحديث عن من ينتقد. يعني أنا الحديث اللي كان وانطلاقة الإخوة والدعاة منذ أن بدأنا هذا النشاط، ونحن ننادي برفع الظلم، ننادي بالعدالة، ننادي بالحد من نفوذ المستبدين، يعني كل الناس كانوا ينظرون إلى أنه لما يأتي المطر وينبت العشب ثم يأتي الأمير الفلاني ويعمل ذلك الحمى ويحرم الناس وأحيانا يعتدي على الناس إذا اقتربوا من هذا الحمى، نعرف أنه ظلم فظيع، نعلم أن هذا الأمير الذي يحتل الأرض في وسط مدينة سواء في جدة أو في الرياض أو في غيرها ثم يتركها أرضا قاحلة يعني يسبب مشكلة بيئية ومشكلة أمنية، نعلم أن هذا ليس من الدين في شيء، نعلم أنه لا توجد منح في الخلافة العباسية ولا الخلافة الأموية الراشدة ولا الخلافة ولا في العهد النبوي. هذه الأمور كلها نريد أن ندخل هذه المصطلحات إلى فكرنا الديني، بحيث أنه كثير مما هو متعارف عليه أنه من الدين تراه ليس من الدين، وإنما العدل هو العدل يطبق في عصر الخلافة الراشدة، وأننا ليسنا أصحاب ثارات ولا ننتقم من أحد، وإنما نريد الإصلاح لنعيش نحن وأولادنا بأمن وآمان أسوة بغيرنا من العالم. هذه كان مختصر رسالة. طيب هذا الخلاف في النظرة إلى المشروع وما الذي يريده وما الذي يستهدفه بدأت قبل دخولك للسجن أم بعده؟ قبيل الدخول للسجن وبدأ الخلاف معي قبيل دخول للسجن، واختلفت معه وحدث هناك أزمة استمرت لمدة شهر بيني وبينه، أصلحها الدكتور محمد الحضيف يعني وردنا إلى بعض مرة أخرى، لأني أنا كان يهمني مصداقية كلامنا أمام الآخرين. يعني قناعتي أننا لا يمكن أن نعمل مشروع منفردين، لا بد أن يكون معنا الدعاة وطلبة العلم، وهؤلاء الدعاة لهم وجهة نظر ولهم قناعة، يعني ليس من حقهم علينا أن نلزمهم بقناعة واحد منا، وليس من اللائق لا أدبا ولا خلقا ولا حتى دينا أن نوهمهم بمشروع ثم ننفذ مشروعا آخر. يعني ما تحول إليه مشروع لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية من نزع للشرعية عن النظام السعودي ومن مطالبة بتغيير جذري لكل شيء، نعم هذا لم يكن متفقا عليه وليس هو تصور. وإلى يومنا هذا لم يكن أحد ممن شاركوا بتلك النشاطات التي ذكرت كلها ليسمح أن يطرح هذا الموضوع، ولذلك أنا أستغرب أن يقول الزملاء هنا في لندن أن عملهم هذا هو امتداد للمشروع الإصلاحي. لا، ليس امتدادا، لا، هذا انسلاخ عنه إلى وضع آخر واتكاء إلى مكتسبات المشروع الإصلاحي للحديث عن شيء لا نقره ولا نقبله. طيب، إذا كانت تشكلت هذه القناعات لديك قبل أن تحصل عملية الاعتقال والدخول إلى السجن، لماذا لم تتوقف؟ لم يكن هناك متسع، وسعد الفقيه تراجع عن موقفه في وقته. تراجع تصالحت مع يعني تراجع عن موقفه يعني وابدا اشياء يعني شخصيه لا احب ان اتحدث عنها، وانا بطبيعتي يعني ميال الى المسامحه يعني يعني حتى هذه اللحظه، حتى اليوم والتعامل معه انا ميال معه للمسامحه، يعني ما قضيه ان الانسان يتمسك بالخطا واجعل الخطا قضيه القضايا، لا. فهو ابدا يعني استعداده للرجوع عن ما كان اعلنه او كان فعله وكذا الى اخره، و ثم بعد ذلك يعني رجعنا، ولكن لم يكن هناك أي متسع، جاء السجن. فلما دخلنا السجن بالنسبة للدكتور سعد يعني وجدها فرصة، فانطلق بمنطلقاته التي يقتنع بها أصلا والتي لربما كان. هل هذه هي قناعاته أم قناعات المسعري؟ لا، أنا أعتقد أنها قناعات الدكتور سعد الفقيه، ويبدو أنه كان يعني يكنها يعني، ولكن لا يستطيع أن يبوح بها لأنه تحدث بها معي في أكثر من مناسبة، لكن دون أن تصل إلى مسألة أن نتحدث عن مشروع. فأنا طبعا مع تقديري واحترامي لوجهة النظر الأخرى، لكن نحن ملزمون بأن نخطو الخطوات التي يفسح الطريق لنا فيها، ولا أن نحمل أنفسنا ما لا نحتمل. ولربما أخذنا دروسا كثيرة يمكن نتحدث عنها مثلا في نهاية الحلقة أو في حلقة أخرى، يعني مما مضى نحن نستفيد من التجارب. نحن في السعودية لسنا أصحاب تجارب سابقة تراكمية نزعم من خلالها أننا سنقيم مشروع أو أننا قمنا مشروع، نحن نتعلم وإلى يومنا هذا نتعلم، وكل تجربة نمر بها يعني نعاني من تبعاتها ونسجل إيجابياتها، ونعرف القوم ويعرفوننا أكثر وأكثر. طيب، سوف نرجع إلى تقييم التجربة ككل فيما بعد بشيء من التفصيل. نرجع إلى عملية السجن، ألقي القبض عليك وسجنت، هل حكمت أم كان سجنا بدون محاكمة؟ أدخلت السجن 6 أشهر متوالية في زنزانة منفردة، لا يسمح لأحد أن يدخل علي، لا من الجنود ولا من غير الجنود، فقط إذا غربت الشمس أخذت مكبلا بالحديد ومقيدا من السجن الذي يبعد عن الرياض يعني ما يقارب 15 كيلومترا إلى 20 كيلومتر من المغرب وإلى صلاة الفجر تحقيق في مركز إدارة الأمن، ثم بعد ذلك يعني بعد طلوع الشمس أرد إلى زنزانتي، وهكذا 6 أشهر متوالية يوميا تقريبا، إلا أسبوع واحد فقط يعني تركوني لأسباب المحققين ما كانش يأخذوا إجازة. أنا طبعا لاحظ أن الجهاز الأمني أصلا يعني هناك لا يخضع لما في بالك من إجازات ودوامات كويسية يعني، والحمد لله نحن عندهم شفت. لا عفوا، نحن كسجناء لم نكن نحبذ الإجازات، لأن السجن أصلا ليس فيه إجازة، وبالتالي جيد أن المحقق يواصل التحقيق حتى بعد. طب التحقيق ما كانش فيه تعذيب، فيش فيه ضرب؟ التحقيق هو اسمه تحقيق يعني، في أشياء طبعا طبيعة الحال أي إنسان يدخل السجن سيحاول بقدر الإمكان ألا يبوح بكل ما لديه من أسرار ولن يتبرع بها، والمحققون يعرفون هذا أصلا، لأنه أصلا إن كان يشعر بأنه مذنب فبطبيعة الحال أن كل إنسان يريد أن يستر ذنبه، وإن كان يشعر أن الطرف الآخر يرى أنها جريمة فبطبيعة الحال يريد أن يدفع عن نفسه ما استطاع، وهذه جبلة الخلق كلهم يعني، حتى الحشرات تحاول أن تذهب إلى بر الأمان والسلام. أنا لا ألوم المحققين حينما يتحدثون عن أشياء قد حدثت وأعمال قد يعني مورست، هذا طبيعي يعني، ما عندي مشكلة حتى لو قاومت معهم وحتى لو قاوموني فيه طبيعي يعني، لكن اللوم حينما يتهم الإنسان بأشياء لم تخطر له بال أصلا ولم يفعلها إطلاقا ولا يفكر يعملها إطلاقا يعني. مثلا بما اتهموك؟ يعني مثلا أنا اتهموني بأني آويت أو استقبلت سيارة قادمة من اليمن نوع جمس GMC تحمل RPG. طبعا أنا عمري ما مسكت RPG في حياتي، شفته بالتلفزيون فقط، وإلى الآن يعني ما أذكر يوم من الأيام أني رأيت RPG عن مسافة قريبة إطلاقا يعني. فهذا مثلا يعني ليش كانوا يتهموك بذلك؟ عاوزين يتهموا اللجنة بمورخ العنف؟ لا لا لا، يعني هناك وسائل يعني أساليب التحقيق عرفناها فيما بعد، أنه يعني لكي يجعلني أستهين بما أقاوم الاعتراف به في أشياء أخرى يريد مني أن أعترف بها فعلا، سواء فعلتها ولم أفعلها يأتي بهذه الطامة حتى أقول يعني داخليا لعلي أعطيهم مثلا هذا الشيء وأوافق أني فعلت هذا الشيء وإن لم أفعله في سبيلي أني أتخلص من الار بي جي. والدليل على ذلك أنه لم يواصلوا معي التحقيق من الار بي جي. معقول أني أستقبل سيارة فيها ار بي جي وأبقى على قيد الحياة؟ أنا لو كنت حاكما واستقبل مواطن سيارة فيها ار بي جي لحكمته بما أشاء. ار بي جي تجيبها يعني تأتي بها لداخل مجتمع مدني، ما الهدف فيها يعني إلا؟ وبالتالي فمثل هذه الأشياء هي هنا هنا هنا هنا الجريمة. وكنت تضرب لكي تعترف؟ هنا الجريمة. الجريمة الأخرى هي أنه إجبار المحقق معه أن يقول أمام القاضي الذي القاضي أصلا يعني هو من نوع خاص ليس أي قاضي، أن يقول نعم هذا اعترافي مختارا دون أي ضغط ولا، لأنه يقف المحقق على رأس القاضي وعلى رأس المتهم ويسألني. طبعا لو قلت له لا هذه بالإكراه يبي يقول مع السلامة شكرا القاضي، سيعيدك إلى سيعيدني هذا وسأكون يعني كقطعة اللحم بين يدي الجزار. ليس هناك ناصر إلا الله سبحانه وتعالى فقط لا أكثر ولا أقل، يعني أنت تحت رحمة هذا المحقق. هذه النقطة أشد ما ألمنا في السجن، وأنا أتمنى أن تكون يعني قد تدركت أو تدارك، لأنها مهما كان المتهم مهما كان السجين حتى لو كان من عتاة المجرمين لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يوضع في هذه الوضعية الظالمة. وإني لأحتسب عند الله سبحانه وتعالى تلك اللحظات لحظة بلحظة، وسأقف مع كل من يعني سار معي في هذا الطريق إلى أن حكمت عند ربي جل وعلا. وأقسم بالله العظيم لن أسمح عن لحظة واحدة، لأني أعلم أن تلك إنما هي معاملة لا يقرها الله ولا رسوله. وأنا أستعد ومستعد ليوم قال الله تعالى فيه ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وإن كانت مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يعني واضح أن تجربة السجن كانت مريرة وتركت آثارا عميقة. على كل حال أنا أتكلم يعني في هذه القضايا أتكلم لأنها تؤلم ولأنها ليست من الدين في شيء. أتكلم لشيء كما تعلم يعني أنا الآن يعني أكمل يمكن 8 سنوات وقد خرجت من السجن، هذه الأمور لا تزال محفورة محفورة. هذه في فترة 6 شهور الأولى؟ نعم. ثم بعد ذلك حكمنا محاكمة صورية كما قلت في مقابلة سابقة أنها لم سماع الاعتراف وتصديق الاعتراف والنطق بالحكم كان في 3 جلسات كلها لم تتجاوز 19 دقيقة مجموعة. يعني جاهز الموضوع أنت نعم. تعترف وكذا ويصدر نعم. الحكم لا إذا لم تعترف فالمعاملة كذا وكذا وتمت المعاملة على كل حال وحدثت، وهذا ما أحتسبه عند الله سبحانه وتعالى. لكن الجزء الأهم والأخطر أنه, أنه, أنه, أنه لماذا يضفى على هذه المحاكمات أنها محاكمة شرعية؟ وللمعلومية أنا الصك الذي صدر في حكمي لا أعرفه حتى الآن ولم أطلع عليه، إنما قرأت هذا البيان بعد أن خرجت من السجن 4 سنوات من سجني، وإذا بالبيان يتصدر بقول الله سبحانه وتعالى الصك أو الحكم بقول الله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا. وإذا في البيان نفسه يعني أنت تهمت بالحرابة سأتي، وإذا البيان نفسه يتهمني ليس في لجنة الدفاع حقوق الشرعية ولا عن مذكرة النصيحة ولا على الأشياء التي أتشرف بأني عملتها وإلى يومي هذا، لأنها ليست باطلة وإنما يرتكز الحكم على عملية حصلت بعد سجني 3 أشهر. أن اعتدي على ضابط تحقيق فحكم علي بأني أنا المخطط والمدبر لهذا العمل. الغريب أن الضابط نفسه كان يحقق معي، وبعد 3 أشهر قال انتهى التحقيق، فذهبت إلى إلى إلى زنزانتي ثم انقطعوا عني 7 أيام. هذه الانقطاع اللي صار خلال 6 أشهر ثم رجعوا إلي كالأسود الكاشرة وأنا ما أعلم ما الذي حدث ولا أعرف ما حدث. فتصور يعني كيف يكون الغبن والقهر والظلم حينما يدان الإنسان بشيء هو داخل السجن له 3 أشهر بأنه هو العقل المدبر والرأس المدبر له. هو ما الذي حدث؟ حدث بماذا؟ حكم علي 15 سنة فلما اعترضت قام القاضي أمر القاضي الكاتب بتغطية المكتوب كله إلا مساحة بسيطة أوقع فيها أني اعترضت. والله ما أعلم ماذا كتب أعلى، يعني غطيت الصفحة هكذا. لم تعرف عما وقعت؟ ما أدري ماذا وقعت، أني معترض فقط ولا أدري إلى اليوم لم أقرأ الصفحة. لعلك وقعت على إدانتك. لا هو أصلا اعتراض. أنا أعترف لما قضاء لما تعترض على المكتوب وليكتب ما يكتب، يعني أنت اعترضت، أنا أعترض على الحكم، يعني هذا هو. لكن لا أدري ماذا كتب أعلاه. أنا ما أدري يعني لماذا. هل القضاء الشرعي عيب؟ هل هو عورة؟ هل هو خزي؟ الذي أعرف أن الشرع ليس كذلك. الشرع فخر، وإذا أخطأت فعلا فأنا جزائي شرعا، ونقول رضينا بما حكم وقضى الله ورسوله. لكن أن تفعل هذه الأشياء وخمس عشرة سنة يشهر بنا في الجرائد ونطرد من الجامعات أنا والزملاء اللي حكموا معي، وإلى يومنا هذا ليس مسموح لنا أن ندخل في أي وظيفة حكومية. ليش؟ يعني حتى لجنة الدفاع حقوق الشرعية التي هي كانت يوم الأيام جريمة، الدولة أنشأت لجنة حقوق الإنسان الآن. يعني أكثر منا يعني حتى هم تقدموا علينا شوية. إحنا كنا نتكلم بالشرعية والمشروعية، هم تكلموا عن فكر ليبرالي دولي عادي. يعني المفروض يستفيدوا من خبراتك. استفادوا، هذا واضح يعني. فعلى كل حال أنا أتكلم هذا من حرقة. أنا أتكلم لأنه يعز علي أن القضاء بهالشكل، وأنا أعلم أن القضاء الشرعي ليس كذلك، وأعلم أن في قضاة أهل خير كثيرون، وأعلم أن في حوادث قضائية حصلت. مثلا في إخوة لنا حوكموا في المنطقة الغربية، فحكم عليهم القضاة بأنه يكتفى بما مضى ولا إدانة. فانتدب قضاة آخرون من منطقة الرياض اللي هم حكموا علينا، هذا النوعية اللي حكمت علينا هذه، فأعطوهم يعني من 6 إلى 4 إلى 8 سنوات. إحنا نعلم أن الشرع لا يتجزأ، وأن حكم الله سبحانه وتعالى في الأمة واضح جدا يعني. فالقاضي الذي لا يدرك فعلا ويحكم فعلا بحكم الله عز وجل، أن نقول حسبنا الله عليه يعني، ولن نسامحه إطلاقا يعني. فمن هذا المنطلق أنا أقول نعم، تجربة ظلمي في الحكم هذا تجربة ستبقى محفورة. وأنا يعني أعتذر للإخوة يعني من ناحية عاطفية أني فعلا لم أتمالك نفسي لأني أعيش هذا الألم. بس هاي المشكلة دكتور، أعيش هذا الأمل، مشكلة الأمل ولكني أعيش أمل تصحيحها. يعني أنا الآن قد لا يهمني هذا ما حصل لفردي، يعني لا شك أنه أنني أتألم من هذا، لكن إذا كان هذا الأمر قد انتهى يعني فالحمد لله، يعني هذا شيء طيب يعني. لكن إذا كان هذا الأمر ما زال موجودا، اتقوا الله يا قضاة، واتقوا الله يا محققون، والله مناصبكم ورضائكم للمسؤول لن تنجيكم أمام الله سبحانه وتعالى. التقوى وحدها لا تكفي، التقوى هي بين العبد وربه. بس لو لابد أن يكون هناك نظام فيه مساءلة وفي شفافية وفي عقاب لمن يتجاوز. أنا ما أخفيك وفي سيادة قانون. بعد ما خرجت من السجن يعني بالأوضاع طبعا، بعد 4 سنوات بعد ما خرجت طبعا، يعني أول خطوة قمت بها أني حاولت الاتصال بالأمير نايف بن عبد العزيز بحكم أنه هو المسؤول عن وزارة الداخلية، وفعلا تم الاتصال وجلست معه جلسات مطولة. طبعا هو تفاجأ بالكلام اللي قلت له هذا كله، يعني ما كان يعرف. والله يعني حسب كلامه أنه لا يعني اجتهاد شخصي. من المسؤول الذي عموما أنا طلبت منه وما زلت أطلب يعني، وسأستمر بطلبي هذا إلى أن ألقى الله سبحانه وتعالى، إلى أنه مثل ما حسبتمون على ما ترون أنه تجاوز، حاسبوا القوم على ما تقولون أنه تجاوز. يعني هذا الكلام أدنى حق لنا. يعني في إقرار أنه هذا تجاوز؟ طبعا في إقرار، في إقرار. الحق حق يعني، الرجل يعني تمعر وجهه طب أنت إيش اللي أدى إلى إطلاق سراحك قبل نفاذ المحكومية؟ أنا طلبت العفو، أنا كتبته طلبا للعفو. يعني تصور واحد قد أعلن اسمه في الجرائد في مجتمع السعودية اللي يعتبر شرع الله مهيمن على كل شيء، وأني مسجون بشرع الله الآن، وبالتالي لو بقيته 15 سنة أو يمكن حتى أطول ما حدش كان هيسأل فيك، ما حد ينتبه ولا، لأن أصلا محكوم بالشرع، فمن ما يعلم الناس. أنت كتبت كتابا رسميا تطلب فيه العفو؟ أنا طلبت من الملك فهد يعني أكثر من مرة انه انا انتهى الوضع، خاصه بعد ان جاءتنا يعني نشرات الزميل. بس هذا طلب العفو هو في اقرار بالجريمه يا اخي، احنا ما نتكلم امام نظام قضائي علشان تجي تحاسبني كذا، انت ما انت امام قضائي يعني عريق، بحيث انه احنا كل ما في الامر انه اطلع من الحدث هذا ويفرجها الله، يعني هذا مبدانا. يعني ما هي قضيه اقرار بالجريمة، انا كاتب عفو وكاتب طلب عفو اكثر من مره، وليس امامي الا هذا، يعني انت ما امامك الا السجان فقط اللي يعطيك اكل وشرب وكذا وخلاص، وانت باقي هنا لان شرع الله حكم عليك 15 سنه، وانت تعرف معنى شرع الله ما هو. وين شرع الله؟ هذا اللي هم اللي حكموا. طيب شرع الله هم، هذا العرف، هذا اللي داير الان، يعني حتى الجنود والضباط وكذا يرون ان الوضع عادي واني مجرم، بالطريقه هذه لابد ان اعمل يعني بما في وسعي لدفع هذا الضرر عني. ولهذا السبب انت ممنوع من العمل؟ المنع من العمل هذا انا ما ادري، يعني الان ممنوع من العمل اللي يمكن للنشاط السابق لكذا، يمكن للصك هذا اللي صدر، لأنه حتى الصك اللي صدر هذا لما خرجت وإذا بي وإذا بقرارات متخذة في حقي في الجامعة ما لها علاقة بالنشاط، يعني كنت أستاذا مشاركا وإذا بقرار صادر من مدير الجامعة بسحب الترقية يعني التي لا علاقة لها أطلاقا أصلا بهذا النشاط. طيب نأخذ إصراحة قصيرة ونكمل الحديث في الموضوع بعد قليل. دكتور محسن العواجي، حدثتني أنك أطلق سراحك بعد أن طلبت العفو، لكن أريد أن أعود بك قليلا إلى الوراء. لم تكن وحدك قد سجنت وحكمت، معك كان مجموعة، ليس كذلك؟ سجن المئات معنا وأطلق سراح الكثير، إلا يعني بقي ما يقارب المئة، يعني هم الذين طال عليهم الأمد قليلا. وكان السجناء يعني كان النخبة في السجن إما دعاة أو من يعني نشطاء العمل المدني مثلي والدكتور محمد الحضيف. لكن كل القضية لها علاقة بلجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية؟ لا لا، كلها لها علاقة بالنشاط، يعني الدولة يبدو أنها رأت أنه لا بد من يعني كبت أو كبح جماح هذه الصحوة أو هذه اليقظة التي حدثت بعد أزمة الخليج. أرادت أن تشرد بكم من خلفكم، أرادت أن تضع حدا لهذا لأنها ترى أن هذا تجاوز يعني. فكان الملك فهد رحمه الله لم يحبذ القمع، يعني كان يؤجل، لكن كان جناح آخر أيضا متحمس أو يعني حريص على الحد من هذا النشاط. طبعا وهذا كلام قالوه لنا هم، يعني ما هو سرا أصلا. فالملك فهد يبدو أنه وافق على سجننا كلنا، لكن كما تعلم أنه بعد أن وافق مرض الملك فهد، فأصبح قرار سجننا يعني شرعيا بقرار من الملك، وبالتالي فخروجنا لا يمكن أن يحصل إلا بعد أن تقتنع جهة معينة بأننا قد انتهينا يعني. والجهة هذه هي وزارة الداخلية، وفعلا صار التعامل فيما بعد مع وزارة الداخلية إلى أن خرجنا من السجن والتعامل. وذلك أنا قررت مقابلة سمو وزير الداخلية بعد أن خرجت من السجن، لأني علمت أن هنا أنه يعني هناك مربط الفرس، يعني هنا صح هنا مصدر القرار الرئيسي فيما يخص أزمتنا يعني. طيب مين من الشخصيات البارزة التي صدرت بشأنها أحكام أم كنت الوحيد؟ لا، صدر حكم في حق الدكتور محمد الحضيف وكان 15 سنة مثلي، وصدر حكم في حق الأخ الشيخ سلطان الخميس أيضا، وحنا في جامعة الملك سعود إحنا الثلاثة وكلنا طوي قيدنا بسبب هذا الحكم. صدر حكم بحق أخوان لنا لا نعرفهم لكن دخلوهم معنا كذا إلا معرفة، مثل الأخ ناصر البراك والأخ يعني والأخ الذي قتل اللي هو عبد الله الحضيف أيضا. إيش قصته عبد الله الحضيف؟ والله أنا لا أعلم، عبد الله الحضيف الله يرحمه لا أعلم عنه شيئا. أنا أعرف يعني أخوه محمد. محمد كان معكم؟ محمد أكاديمي في الجامعة وصديق عزيز لي يعني منذ أوائل الثمانينات، وكان معنا أيضا في تنسيق اللجنة وكذا. فيعني بحكم معرفتي بمحمد يعني قابلت أخاه يمكن مرة أو مرتين، لدرجة لا أعرف ملامح وجهه رحمه الله، ما أعرف ملامح وجهه إلى هذه اللحظة يعني. لقي ربه وأنا لا أعرف ملامح وجهه. لكن يعني هو ليس له، لم تكن له علاقة في نشاطنا في الجامعة، ولا نعرف أنه من المتحمسين في الجهاد الأفغاني، ونعرف أنه من المشاركين في الجهاد أيضا، نعرف أنه مثل غيره من الآلاف يعني. ما كانت جريمة في ذلك الوقت، لكن يعني فوجئنا أننا كلنا هالمجموعة وضعنا في يعني دائرة واحدة، وننقل يعني معا إلى السجن إلى المحكمة، ونرد معا وكذا إلى آخره يعني. فما أعرف عنه أي شيء. الذي أعرف أنه حكم عليه، لما حكم علينا 15 سنة، أنه حكم عليه 20 سنة هو، لأني يعني سمعته هو يتكلم قبل أن يصعد السيارة، سمعته وسألت من معي فقيل لي هذا عبد الله الحضيف. ماذا قال؟ أنه قال أذكر بالحرف الواحد قال 20 سنة هذا ليس حكما إسلاميا هذا حكم طاغوت يقول كذا يعني بحد عبارته يعني. فعرفت أنه علمت أنه حكم عليه 20 سنة ثم تفاجأنا فيما بعد أنه قتل. هل لأنه قال هذه الكلمة؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا الدولة ليست بهذا المستوى يا دكتور عزام. الدولة ترى يعني مهما قلنا يعني ما هو كلمة تودي وكلمة. طب إيش اللي خلاهم يعدموه؟ أنا لا أدري ماذا دار بين اللجنة القضائية التي كانت تحكمنا اللي هي 3 قضاة وبين هيئة التمييز التي تليها وبين مجلس القضاء الأعلى وبين الداخلية وبين المقام السامي اللي وقع على جميع أحكامنا. هو يبدو أعدم حدا. أعدم نعم قتل قتلا وأعلن قتله في في في في الجرائد. أعلن قتله في الجرائد يعني مثل أي واحد حكم عليه يعني. على كل حال عند الله تجتمع الخصوم. أنا لا أعلم عن ماذا دار وكيف دار لأني ما أعرف. لكني طبعا لبست زي ما قلت لك في الصك بأن هذا الشخص ومكان الرجل وكذا أني أنا دليت عليه وأني أنا اللي عملت له كذا وأنه هو اللي كذا يعني أشياء أنا قلت لك أرجئها إلى أن أقف بين يدي الله عز وجل. لا أريد من الناس اليوم شيء أبدا صراحة. لا أريد أحد يتعاطف مع هذا الموضوع ولا أريد أحد يبحثه لأنه قيل وقال. نريد يوم تختم فيه على الأفواه وتشهد علينا جميعا ألسنتنا وأيدينا وأرجلنا بما عملنا ذلك حكم الله. لكن برضو تريد إصلاح هذا الوضع لما نريد الإصلاح يا دكتور إحنا عندنا معاناة كثيرة في جوانب كثيرة. لو أردنا أن نجلس نتألم عند كل معاناة لما عملنا شيء. أنا الآن فاتح صفحة منذ يعني عدة سنوات وبيضاء يعني مع الدولة معتبر نفسي جندي في هذه الدولة في طريق الصح. لا أقر مثل ما أتبرأ من الخطأ من غيره ما أتبرأ من الخطأ منهم ولا أقر خطأهم أبدا. لكن ليس هناك أي نية في أننا نثير فتنة أو أننا نعمل عمل يفهم بأنه تهديد وجود أو كما قال سعد الفقيه في كل كلمات اجتثاث الحكم. هذا غير صحيح. هذه كلها يعني كلمات صراحة إحنا لسنا يعني بمستواها. طيب هذا الموضوع سأعود له بتفصيل فيما بعد. خلينا بس نرجع للسجن شوية. صدرت الأحكام وبدأتم بقضاء عقوبة السجن. احكي لنا إيش أجواء السجن؟ هل كنتم مع بعض؟ لا ولا أجواء السجن أولا أنا طبعا بعد أن صدر علي الحكم نقلت إلى زنزانة يعني أكبر يسمونها صالة هم وهي زنزانة أصلا معدة لعشرة أشخاص وبقيت فيها. عفوا هذا أيام لما صدقت على الحكم لا صدقت على الاعتراف يعني كما يقولون يعني وافق على الاعتراف. نقلت لما دخل رمضان يعني أكملت 6 أشهر خارج يعني قبل رمضان دخل رمضان فنقلوني إلى هذه الزنزانة انفرادية؟ انفرادية طبعا. ثم جاءوا معي بسجينين لا أعرفهما أصلا واحد غير سعودي والثاني أيضا في مشكلة يعني صار خارج السعودية هو سعودي لا علاقة لي بها. المهم ما يهمني هذا يهمني أنه بعد أن سمعت النطق بالحكم ورجعت إلى السجن لم ردوني نفس الزنزانة الواسعة هذه ردوني إلى زنزانة انفرادية وبقيت فيها شهرا. إلى هذه اللحظة لا أدري القاضي لم يقرر يعني إذا سلمنا بأن القاضي حكم القاضي لم يحكم بها. أنا كنت من المنضبطين جدا داخل السجن وبشهادة أهل السجن كله يعني ما عندي مخالفات أو شيء بحيث بقيت السجن شهرا كاملا في زنزانة منفردة لا أدري ما السبب وما سيفعل بي بعدها. إلى هذه اللحظة إلى اليوم لا أدري. هذا بعد صدور الحكم؟ بعد صدور الحكم يعني هي ليست في الحكم ولست مشاغبا وليس هناك أي فكان يعني حتى كنت ألمس تعاطف غير طبيعي من يعني إدارة السجن. ربما لأنك غلبتهم ما اعترفتش من أول مرة. لا لا لا لا هذا الأمر حسم أول وحسم في غرفة التحقيق وحسم باليد أخذوا حقهم باليد يعني ما انتظروا القاضي. نعم. طيب بعدين إيش صار كيف بعد ثم الشهر هذا؟ ثم بعد الشهر هذا نقلت إلى يعني حيث وجدت زملائي يعني في السجن لكن لم يسمح لي أن أختلط بالناس اللي يعني مثل العودة والحوالي والعمر كله كان مزينين في نفس الوقت؟ لا كله زنازين هي كل زنزانة تسع لحوالي 10 فكنت مع 4 من الإخوة يعني كنت معهم على الأقل لما رأيتهم رأيت البشر يعني شعرت بأني خرجت من السجن لأنه فعلا كانت نقلة نوعية والحق يقال يعني إدارة السجن لم نرى منها إلا كل خير يعني الإدارة تعاملهم معنا، هم يعرفون أصلا مقامنا وكذا، ويبدو أن هناك الحق يقال أيضا أن هناك يعني نوع من التوصية من الكبار، يعني ليس من الأواسط ولا الصغار، لا من الكبار، بأنه هؤلاء سجناء يعني نوعيون، يعني على الأقل هو العرف عادة أنه عندما تصدر الأحكام تتحسن الأوضاع على كل حال، لكن هذا يتفاوت من بلد إلى بلد، فأصبح التعامل معنا طبعا نحن بيننا وبين الحرية عشرات الأبواب يعني، وكله يعني ولا يفتح باب إلا بعد أن يغلق الآخر يعني إلكترونيا، هذه ما هي قضية، لكن احنا نتكلم عن قضية المعاملة. بالعكس كانت المعاملة، ما الحديث الذي كان يدور بينكم في السجن؟ والله الحديث اللي كنتم تهابون أنت؟ لا لا لا لا لا لا، أنا أعطيك نكتة بسيطة جدا يعني. أنا كانت هناك بعد أن فتح لنا المجال بعد سنتين من السجن، وأصبحنا يعني نلقي محاضرات ودروس، وسمح لنا بأي كتب نريدها نجيبها صراحة، يعني بدأت تتسع الأجواء شوي. كان هناك يعني كل واحد منا يعني عليه درس أو يلقي درس أو كذا، كلهم في تخصصه، فالحمد لله استفدنا من بعض. لكن أذكر أنه يعني جيت أتطرق لموضوع، فقال لي بعض من كانوا معي يعني يا أخي هذا الموضوع حساس. قلت يا أخي إذا لم نمارس الحرية المطلقة في هذا المكان ونحن في قعر السجن السياسي، فلن نمارسها في أي مكان آخر يعني. فنحن في السعودية لا يوجد مكان نستطيع أن نتحدث فيه كيفما نشاء إلا هذا المكان، فدعونا نتمتع بالحرية ونقول كل محكوم شيء. محكوم إيش هتسوي؟ نحن في القاع يعني في قاع السجن السياسي، ما عاد بعد هذا إلا القتل يعني. فعلى الأقل نتكلم في السياسة ونتكلم في كل شيء، وكنا نتكلم في كل شيء وناقش كل شيء. والحقيقة يعني لا تصلكم أخبار العالم الخارجي في جرائد في تلفزيون؟ سمح لنا بجرائد السعودية والتلفزيون السعودي طبعا فقط. احنا طبعا لما طلعنا فيما بعد اكتشفنا ان في شيء اسمه جزيره، في شيء اسمه ده، كل ما كنا نعلمها هذه، وكنا يعني نسمع عنها، نسمع من الزوار بس ما نعرف عنها يعني، ما نعرف انها بهالمستوى. بس سامحين لكم بالتلفزيون السعودي طبعا مسموح لنا يعني. هو بعد سنتين تقريبا او سنه ونص. كيف برامجه شرحها؟ والله انت عارف يعني انه لو كانت يعني لو كانت البرامج شرحها ما اعطونا اياها يعني من جانبي، هي برامج فيها وفيها يعني. احنا البرامج السعوديه مما فيما يخص القضايا الاجتماعيه وقضايا الافتاء وقضايا يعني الأدب والآداب وكذا جميلة يعني، لكن فيما يخص الأخبار السياسية طبعا غني عن القول أنه ما في أحد بالنسبة لنا يعتمد في البلاد العربية على يعني القناة المحلية أو المصدر المحلي لسماع أخبار بلده، لأنه طبيعة الأنظمة عندها وزارتين هي أهم وزارتين يعني في عندها، وزارة الإعلام ووزارة الداخلية فقط يعني، بقية طيب وزارات الإعلام. هل كنت الوحيد الذي خرج بعفو بناء على طلب العفو أم الآخرون فعلوا ذلك؟ لا الآخرون فيما عدا المشايخ الذين تأخروا، الذين يعني طلعت قبلهم يعني خرجوا، ما أدري كيف خرجوا يعني، ما عندي أي تفاصيل هل بطلب من هم طلبوا، طبعا هم طلعوا، الدولة تسمي كل من خرج بعفو يعني، حتى لو يدخل كده زائر لازم يخرج بعفو يعني ما في. لكن لكن لكن يعني كأنه دولة بتحملهم جميلة. لا نعم، هو الجميل الذي لابد منها يعني، وحنا ما عندنا مشكلة فيها أصلا، لأن الجميل حنا ما تقاسمنا وياهم الجمائل على كل حال، ولا عندنا خلاف في الجميلة، هم أهل الجميلة بحكم أنهم ولاة الأمر، دي ما اختلفنا، لكن نريد من مع هذا بس مع هذا الجميل أن يرحمه. سجن الناس وحرمانهم حرياتهم لا شك أنه خطأ، كيف يحمل الجميلة على أنه رجع لحريته؟ معلش فهم اللي طلعوا بعدنا، طلعوا طبعا خرجوا بطريقتهم التي لا أعلم عن تفاصيلها، أتركها لهم يتحدثون عنها. أظني ابن زعير أكثر واحد طول في واحد اسمه ابن زعير، هي الدكتور سعيد بن زعير، سعيد بن زعير بقي 8 سنوات. نعم هذا أكثر واحد طول. يعني وضع ابن زعير يعني قد يكون وضع خاص جدا، لأنه ابن زعير طبعا سجن السجنة الأولى بدون أي جريرة وبدون أي ذنب يعني، هذا كلام أنا أشهد أنا قرأت تقارير أنه نكل به حتى في داخل. لا أنا ما أعرف نكل به، لا ما أعتقد. بالمناسبة لم ينكل بأحد من الدعاة يعني، حتى هم يعني لم ينكل ولم يعذب يعني، ظلوا يعاملوهم باحترام، يعاملون باحترام لأنه بكل صراحة يعني الدولة لو أن أحدا يعني شعرت بأنه يهدد وجودها لم توفر معه شيء، لكن الدعاة لم يصلوا إلى الساخن الذي وصلناه من تنظيم وترتيب ودعم وفتح مكتب خارجي إلى آخره يعني، كانت النقطة تنتهي عند العبد الفقير في النهاية، لأنه سعد الفقيه برا وهو لا شك أنه أقوى تهمة لأنه بحكم نشاطه، لكن بحكم داخل المملكة وقف الحد عندي، فأتحملت أشياء أن أحتسبها عند الله، ولذلك أنا كان عندي مراجعات كثيرة في الموضوع بناء على هذه التجربة. يعني هذه المراجعة تحتاج إلى حلقة خاصة، سنخصص حلقة خاصة لكي نراجع المشروع ككل. لكن بعد هذه التجربة والخروج من السجن كيف الوضع الآن؟ هل خرجت من السجن وأنا ممنوع من كل شيء على الإطلاق حتى جاءت أحداث سبتمبر، فأثرت على العالم كله ولم تكن السعودية يعني في معزل عن تأثير العالم. طبعا اللي ضربوا التوين تاورز أجوا من السعودية. على كل حال أحداث سبتمبر غيرت وجه الكرة الأرضية كله، والسعودية جزء من الكرة الأرضية، جزء فعال، جزء مهم من الكرة الأرضية لا شك. وهذا الذي يجعلنا يا دكتور يعني دائما إن عتبنا على الغير فنعتب عليهم أكثر، أو علينا يعني، لأن أنا منهم مستوي يعني، أنا في بيتي أتكلم، نعتب على بيتنا أكثر، لأن هذا البيت مقامه في العالم الإسلامي ليس سهلا، مقامه في العالم المادي ليس سهلا، مقامه في العالم الجغرافي ليس سهلا، مركزيته في جميع أحداث المنطقة ليس سهلا. طيب ماذا طرأ عليك بعد 11 سبتمبر؟ أبدا، يعني جاءت حريات من الله سبحانه وتعالى وفرص من الله سبحانه وتعالى، فبدأنا بهذه القنوات التي منها الآن هذا الآن في قناتكم الطيبة، طيبة الذكر، يعني قناة الحوار، قناة الحوار أيضا. لكن أول ظهور لك كان في الجزيرة، كان في قناة الجزيرة. ما أزعج السلطات السعودية؟ لم يتدخلوا معي في أي حوار قمت به. هم إذا أرادوا منعي من أي مشاركة إعلامية ليسوا بحاجة أنهم يتفاوضوا معي أو يناقشوا أبدا، مجرد يمنعني من السفر وانتهينا، يعني أنا أروح المطار فأرجع فقط. طب إيش بظنك تغير هذا أحداث 11 سبتمبر؟ أولا يا أخي شوف، أولا يعني للحق، يعني إحنا لما أنا يعني، وهذه لعلي أؤجلها للمراجعات، يعني أنه لم تكن الدولة بالسوء اللي كان في بالنا، اكتشفت أنها أحسن مما كنت تتوقع، لكن مناكفتنا للدولة بالطريقة التي فعلناها ولدت عندهم سوء أسوأ من السوء اللي كان في بالنا. يعني شوف، هذا هنا السر، يعني الدولة لم تكن، يعني أنا لكن واضح أنه بعد 11 سبتمبر ربما السلطات في السعودية رأت من المصلحة أن تتحدث أنت وأمثالك للإعلام. على كل حال كثر خيرهم إذا رأوا ولا أدركوا الوقائع وفهموها ورأوا المصلحة كثر خير. إحنا ما نريد منهم أكثر من أن يكونوا واقعيين، احنا ما نريد منهم ان يقولوا يا جماعه والله واجهتهم ورطه اكبر من ورطتكم. على كل حال اذا لا شوف يا اخي، وما رميت اذا رميت ولكن الله رمى، يعني المدد اللي يجينا من الله، لا تحسدنا يا دكتور عزة. لا لا لا الله يزيدكم من النعيم، الله يزيدكم من النعيم، ويكفي الامه كلها بس بدون كوارث، ويكفي العالم كله الكوارث. يعني لا تظن انني يعني اجعل من احداث سبتمبر يعني فرجا لنا، لا، يعني معاناه الاخرين ايضا في احداث سبتمبر لا نتجاهلها في الواقع، لكن ايضا فيما يخص الوضع السعودي، احداث سبتمبر يعني أتاحت فرصة، وهذه المرة الفرصة التي أتاحتها يعني استفدنا من درس أزمة الخليج الماضية، وبالتالي فنحن نسدد ونقارب ونعطي كل ذي حق الحق ونحترم الإنسان. وإذا رأي، وأنا إلى هذه اللحظة لو أرى الآن مثل هذا البرنامج، مثلا هذا البرنامج مفسدته أكثر من مصلحته وفق ميزان شرعي محايد ما تكلمت، لكن لأني أعلم أن هذه الأمور قد أكل الدهر عليها وشرب، وقد مضت حقبة وانتهت، وقد أصبح اليوم الوضع في السعودية اختلف تماماً عن الوضع كما تلاحظ. أنا أتكلم وغداً يعني أو بعد غد أنا رايح للسعودية إن شاء الله، يعني أمر سهل، يعني ما هو ما أعتقد إن اسمع لما ما أعتقد إن في واحد يتكلم بشيء يرى أنه سيدان دكتور محسن هناك. نعم لما تعرض الحلقات سنعرف الخبر اليقين. لا لا لا لا، أنا أطمئنك من الآن، أطمئنك من الآن، وأنا أعرف قومي وأعرف جماعتي وأعرف يعني، ولا أتردد أن أقول أعرف آبائي أيضاً، لأني يعني أعتبرهم في مقام أعرفهم جيداً، أعرف أن مثل هذه الأمور أصلاً أمور قد تحدثت بها سابقاً، والحديث عنها أصلاً أنا لا يمكن بأي حال من الأحوال، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن أزعم بأن ما حصل لي في السجن عبارة عن ترفيه، أو أني والله اعتقلت بسجن خمس فندق خمس نجوم كما يقال، أو أني والله عملت بعدل، لا والله مو بعدل، ولذلك أنا أرجأت الأمر إلى الله، لأن لا لا ليس لدي وسيلة لأن أخذ حقي في الدنيا، لكني أخذ قلت لك يعني ذلك الموقف أنا أنتظره بفارغ الصبر، وليحكم الله عز وجل بيني وبين القوم ما يشاء، لكن أن أستغل هذا بحيث أني مثلا أثير ناس إلى عنف مثلا أو إلى شيء غير مشروع، لا والله، ومن استغله فسأقف في وجهه، أنا سأقف في وجهه، لأني ما تحدثت هذا الحديث لكي يستغل من هنا وهناك، إنما تحدثت لكي نعلم مدى المعاناة اللي فيها القضاء، وأتمنى أن يكون كان سابقا هكذا، ومدى حاجتنا إلى أصلاح القضاء وجهاز الأمن، لأن القضاء وجهاز الأمن هما اليدان اللتان تحكمان الوضع في السعودية الآن. إذا خسرنا القضاء وخسرنا رجل الأمن، من يمسك الأمور عندنا؟ الآن إذا ممكن بس باختصار شديد، بالفترة اللي سبقت أحداث 11 سبتمبر وبعد خروجك من السجن، إيش كنت تعمل؟ أولا التقيت بالأمير نايف ودار بيني وبينه حديث، وأقول لك بكل أمانة أني فوجئت بشخصية الرجل، يعني قبل هذا لم أجلس معه. طبعا أنا أقول أعجبت شخصية الرجل، لا يظن أحد أنني أتزلف ولا أنني خوي ولا أنني يعني، لا، الأمير نايف من أشد الناس تمسك برأيه، لا يعني إقناع هذا من سابع المستحيلات، لكن طريقته في الحوار طريقة حضارية أتحدى أي إنسان حاوره إلا يشهد بها. يعني ينصت انصات عجيب، وإذا أعطانا مثلا نصف ساعة تتحول إلى خمس ساعات أحيانا مستمرة، يأخذ وبيعطي، يعني يأخذ ويعطي بطريقة لا تشعر فيها أنك تجلس مع شخص بهذا المقام وهذا النفوذ وهذه القوة. طب هذه الزيارة ما تمخضت عن السماح لك ببعض الأمور أو إعادة بعض الأشياء لك؟ عموما كان الكلام يعني يدور لما ذكرت له موضوع التجاوزات الأمنية، طلب مني هو أن أوثقها. طبعا قمت بتوثيقها وسلمتها له، ففترة التوثيق هذه أخذت مني فترة، لأنه أصلا الناس ما كانوا مطمئنين يعني. وأذكر للتاريخ يعني أنه في قد يعني يوم الأيام قد عملت موعدا في مدينة جدة وسافرت إليه وودعت أبي، كان أبي في المستشفى العسكري في الرياض، ونظرت ورأيت أبي بحالة صحية جيدة فودعته ذاهبا إلى هناك لأخذ بعض الإفادات التي يعني اتفقت مع الأمير نايف لأخذها من الإخوة فيما يخص تجاوزات المحققين. وقبل أن أدخل الموقع الذي فيه الإخوة هاتفني أخي إبراهيم وعزاني بوالدي رحمه الله، يعني قبل أمتار من المجلس اللي هم فيه، فكتمت الخبر وواصلت الحديث والنقاش حتى أكملنا مهمتنا. فلما أنهيتها استأذنت الأخوة، فلما قالوا لي اجلس معنا للطعام قلت لهم والله أنا عندي عذر يعني كذا، فما قبلوا العذر. فلما أخبرتهم بالسبب تفاجأوا حتى هم، ولم نقلوني المطار مباشرة، وغير سيري وذهبت إلى القصيم مباشرة، وتم دفن والدي رحمه الله والجلوس للعزاء. يعني كنوع من اهتمامنا في الموضوع أنه حتى تلك اللحظة أهمية الموضوع كانت عندي يعني غالبة على أني أتأثر في وفاة والدي وهو أعز رجل على ذيك اللحظة على وجه الأرض عندي. طيب هذا يقودنا إلى المرحلة الأخيرة من هذه المراجعة، وهي مراجعة المشروع في الحلقة القادمة إن شاء الله. الله يحييك.